بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله اليوم في باب التصورات من المنطق. وإحنا قلنا إن المنطق ينقسم إلى بابين، إلى باب التصورات وباب التطبيقات. والتصورات شرحنا معناها بإجمال، ونحن نقول اليوم التفصيل، اللي هي إدراك معاني الأشياء، يعني العقل بيدرك، والإدراك اللي في العقل على نوعين، يعني الإدراكات اللي في عقلك نوعان، إما أن تدرك معنى الأشياء فتفهم مثلا ما معنى كلمة الكفر، ما معنى كلمة الإيمان، ما معنى كلمة الإرهاب، ما معنى كلمة الإنسان. في أشياء يعني بتبقى محل حوار بين الناس ولا ندرك معنى الشيء الذي معنى الشيء الذي نتحاور حوله. فيبقى أول إدراك لابد إن إحنا ندركه، إن إحنا ندرك معاني هذه الأشياء. إحنا عايزين نتناقش هل الكفر ده شيء حسن ولا شيء قبيح. قبل أن ندرك هل هو حسن أو قبيح لازم ندرك ما معنى الكفر أول، حتى نحكم عليه بعد ذلك بأنه حسن أو أنه إيه قبيح. طيب الإيمان بالله إيه معناه؟ ما معنى الإيمان بالله؟ لابد من إدراك هذا المعنى قبل أن نحكم إن الإيمان هذا شيء حسن أو شيء إيه قبيح. الإرهاب هل هو مرفوض أو مقبول؟ هل هو حلال أم حرام؟ هل هو واجب أم حرام؟ قبل أن نحكم على الإرهاب لابد أن نتصور ما معنى إيه الإرهاب، لأن إحنا لو لم نتصور المعنى يكون حكمنا عليه بعد ذلك حكما إيه باطلا. فمثلا لو قلنا الإرهاب هذا حسن أو قبيح، على حسب والله. إذا كان المقصود إذا كان معنى الإرهاب قتل الأبرياء الذين لا ذنب لهم والاعتداء على الممتلكات والأعراض وكذا، يبقى الإرهاب ده من أقبح القبائح. إنما إذا كان الإرهاب بمعنى إعداد القوة لكي إيه يرتدع العدو، كما قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كان الإرهاب إن إحنا إن الجيش بتاعنا مثلا يجمع السلاح ليرهب الأعداء، يبقى الإرهاب هنا إيه من أفرض الفرائض. فشوف الإرهاب ممكن تحكم عليه بأنه من أقبح القبائح، وممكن تحكم عليه أنه من أفرض الإيه الفرائض. طب الحكم بهذا او بذاك بيتوقف على ايه؟ يتوقف على معرفه معنى الارهاب. اذا عرفنا معناه استطعنا ان نحكم عليه حكما صحيحا. انما اذا كان الارهاب له معنى واحنا بنحكم على معنى اخر، يبقى الحكم هنا سيكون حكما باطلا ومختلا. واضح يا مشايخ؟ يبقى اول شيء احنا اول عمليه ادراك بتحصل في العقل ان احنا ندرك معاني الاشياء، ايه معنى كذا ايه معنى كذا ايه معنى كذا، عشان بعد ما ندرك معانيها نحكم بعد ذلك عليها بحكم من الايه من الاحكام. واضح؟ فيبقى عندنا ادراك هو عباره عن ادراك لمعاني الاشياء، وفي ادراك اخر اللي هو الحكم بقى على الاشياء بعد ما ندرك ان الارهاب ده هو اعداد القوه لردع العدو، فبنحكم عليه بعد كده ونقول ان الارهاب ده ايه فرض. الارهاب اللي هو بمعنى اعداد القوه لإيه لردع العدو هذا فرض، يبقى حكمنا عليه بأنه إيه فرض. فهذا الحكم يسمى تصديقا في المنطق، يسمى إيه تصديقا. يبقى في عندنا تصور وفي عندنا تصديق. التصور هو إيه يا شيخ؟ هو إدراك المعاني المفردة من غير حكم عليها. إنما التصديق هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن إدراك الحكم، إدراك النسبة بين شيئين. بنقول مثلا زيد مجتهد، يبقى حكمنا على زيد بالإيه بالاجتهاد. فإدراكه معنى زيد ده تصور، لأن ده إدراك مفرد. خلاص كمين زيد ده؟ ده اللي ساكن في العمارة الفرنية الطويل الأهبل ده، اللي إيه أخد بالك اللي عينيه خضرة تمام وشعره إيه بامبي مسخر. فده كده أدركنا معنى زيد. طيب مين يعني إيه كلمة مجتهد؟ مجتهد يعني يأخذ أموره بالجد وكذا وكذا. طيب ده كده إدراك مفرد وده إدراك مفرد، يبقى ده تصور ولا تصور؟ طيب إدراك أن الحكم المذكور او المنسوب لزيد حكم صحيح والاذعان لهذه النسبه او لهذا الحكم هذا يسمى ايه؟ تصديقا. يبقى ادراك الحكم، ادراك النسبه بين زيد والاجتهاد، النسبه دي اللي هي الحكم يعني، ادراكه هذا يسمى ايه؟ تصديقا. اما ادراكه معنى كلمه زيد اللي هو شعره بني مسخنخ ده وعينه ملونه وطويل وهبل تمام كده، فده ايه؟ ده تصور. ادراك معنى كلمه مجتهد تصور، انما ادراك الحكم على زيد بانه مجتهد هذا ايه؟ يسمى تصديقا. فالشيخ هنا ايه هيتكلم عن معنى التصور ومعنى الايه؟ التصديق. خلاص كده؟ وهيتكلم بعد ذلك عن تقسيم التصور الى قسمين، نظري وضروري، وده ليه علاقه باللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، الضروري برضه. وتصديق وتقسيم التصديق ايضا الى نظري وايه؟ الى نظري وضروري. وبعدين هيتكلم كيف نصل الى التصديق، او ما هو الشيء الموصل الى التصديق، وما هو الشيء الموصل الى التصور. يبقى في ثلاث حاجات هتكلم عليهم في هذه الابيات، ان ايه معنى التصور وايه معنى التصديق. اللي هو بقى التصور هيبقى ادراك الايه؟ معاني المفردات. والتصديق هيبقى ادراك النسبه اللي هي الحكم بشيء على شيء اخر. بعد كده هيتكلم تقسيم الايه؟ تقسيم التصور والتصديق الى نظري وضروري. وبعدين وهيقول لك ايه هو النظري وايه هو الضروري، يعني ايه التصديق النظري وايه التصديق الضروري، وايه هو التصور النظري وايه هو التصور الايه؟ الضروري. واضح؟ وبعد كده هيكلمنا ان احنا عشان نصل الى الادراك اللي هو المفردات، يعني نصل الى التصور، عشان نصل مثلا لمعنى الارهاب، كيف نصل اليه؟ عن طريق ايه بنصل اليه؟ انا مش عارف معنى الارهاب وعايز اوصل ازاي؟ تمام؟ طيب مش فاهم معنى، مش فاهم التصديق ده، يعني محمد رسول الله ده تصديق اللي هو نسبه الرساله الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الاذعان بهذه النسبه ده اسمه تصديق، الايقان بها وقبولها ده تصديق. طيب عشان التصديق ده اتاكد ان هو صحيح او غير صحيح، كيف اصل الى هذا؟ فهيكلمني ان اللي بيوصل الى التصور هو كذا، واللي بيوصل الى التصديق هو ايه؟ هو كذا. واضح؟ قال رضي الله عنه: انواع العلم الحادث. انواع العلم الحادث. طبعا احنا بنتكلم في انواع العلم، يعني بنتكلم في انواع الادراك، لان العلم هو ادراك. ادراك الجزئيات عن دليل. تمام كده؟ اذا كان جازما مطابقا للواقع، يعني العلم يعرفونه بانه ادراك جازم مطابق للواقع لموجب او عن دليل. العلم تعريفه ايه؟ ادراك جازم مطابق للواقع لموجب، او بدل كلمه لموجب ممكن تقول عن دليل. فده بيسمى العلم. يبقى العلم في النهايه هو ادراك. والادراك ده قلنا ايه؟ ادراك مفردات وادراك نسب او احكام. فالعلم الادراك الجازم المطابق للواقع، يعني لو انك ادركت شيئا على خلاف الواقع لا يسمى هذا علم، وبشرط ان يكون الادراك هذا لموجب، يعني عن دليل لا عن تقرير. وتفسير هذا في غير هذا الموضع يعني. طيب قال: انواع العلم الحادث. هو العلم فيه حادث وفيه قديم، ومقابلة الحادث ايه؟ القديم. ايه المقابل للحادث؟ القديم. فالعلم فيه حادث وقديم. فالعلم القديم هو صفة الله سبحانه وتعالى. ذات الله سبحانه وتعالى موصوف بالقديم أو موصوف بالقدم، وكذلك صفاته أيضا توصف بالإيه؟ بالقدم. بمعنى أنها ليست حادثة. فلما نقول الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم وعلمه قديم، معناه إيه؟ معناه أن علمه ليس حادثا. لأنه لو كان إيه؟ حادثا لكان مخلوقا. يعني لو كان حادثا لاستدعى ذلك سبق الجهل، وده اول ايه؟ محال. لو قلنا علم الله سبحانه وتعالى حادث، يبقى معناه ايه؟ ان هو لم يكن ثم كان، كان عدما ثم ايه؟ وجد. طيب لما كان العلم عدم، يبقى كان ايه؟ متصفا بالايه؟ بالجهل. وهذا على الله محال ان هو يكون موصوفا بالايه؟ بالجهل. خلاص كده؟ فإذا علم الله قديم، لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا أول مطب هنقع فيه أنه يستدعي هذا سبق الجهل، أنه كان جاهلا ثم إيه؟ عالم، وده محال على الله سبحانه وتعالى. واضح يا مولانا؟ والأمر الآخر، وده محله في علم الكلام، أن لو قلنا أن العلم حادث والقدرة حادثة، هيستدعي ذلك قيام الحوادث بذات الله تعالى. ذاته قديما او قديم قامت بها الحوادث، وهذا ايضا من المحالات ومحل تفصيله في كتب الكلام. واضح يا مشايخ؟ يبقى هناك علم قديم وهو علم الله سبحانه وتعالى، وهناك علم حادث وهو علم ما سوى الله سبحانه وتعالى من من المخلوق. تمام؟ طيب، وبعدين العلم بتعريف آخر يعني كصفة يعرفونه بأنه صفة تنكشف بها المعلومات. العلم صفة تنكشف بها المعلومات. يعني العلم القدرة لصفة يتأتى بها فعل كذا أو كذا، الإرادة صفة يتأتى بها تخصيص يعني تخصيص شيء على شيء آخر، إنما العلم هو عبارة عن صفة انكشاف، صفة تنكشف بها المعلومات. يعني العلم اللي جواك هو اللي بيكشف لك الأشياء المعلومة، يبقى هو صفة تنكشف بها المعلومات. طيب، ايه الفرق بقى بين العلم القديم والعلم الحديث من هذه الحيثية؟ الفرق ان الانكشاف في العلم القديم انكشاف تام، وفي الحادث انكشاف غير تام. يعني انت بتنكشف لك اشياء وتخفى عليك اشياء، انما علم الله سبحانه وتعالى علم تام، يعني تنكشف به جميع الاشياء انكشافا تاما لا مزيد عليه. ماشي يا شيخ؟ والأمر الثالث إن العلم القديم ليست له أنواع، إنما العلم الحادث له أنواع، ولذلك هو قال هنا أنواع العلم الحادث. أنت عارف هو لو قال أنواع العلم وسكت كنا برضه هنفهم إن هو الحادث، لأن العلم القديم ليست له أنواع، فلمجرد هو يقول كده أنواع العلم كنا هنفهم انه يقصد بالعلم العلم الحادث وليس العلم القديم. ليه يا مولانا بنفهم كده؟ لأن العلم القديم ليس له انواع. لأن العلم القديم ليست له انواع، صح؟ فلو قال انواع العلم يبقى انواع العلم الحادث، انما العلم الحادث هو فقط اللي يتنوع. ليه؟ بنرى على حسب درجة الانكشاف، فبنجد ان العلم الحادث منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. يعني انت العلم اللي عندك هتلاقي الاشياء اللي انت بتدركها في ادراكات عندك لاشياء وانت جازم بها، وفي ادراكات في مرتبه اقل. فمثلا ادراكك انك الان تجلس امامي هذا ادراك جازم، ولكن ادراكك اذا اتى الان واحد من خارج الحجره واخبرنا بان فلانا جاء فنحن ويجلس بالخارج، فنحن ندرك ان فلانا هذا موجود بالخارج، لكن هذا الادراك هل هو ادراك جازم ولا غير جازم؟ لا، غير جازم. ليه يا مولانا؟ قال لك لان ممكن اللي جاي قال لنا ان فلان بره ده بيضحك علينا، يمكن بيكذب، يمكن مش واخد باله، في احتمالات معينه. فتجعل هذه الاحتمالات تجعل ادراكك لوجود هذا اللي في الخارج ادراكا غير جازم، انما الان انت تدرك انك امامي وهذا ادراك عندك جازم. فالإدراك الجازم هذا يسمونه إدراكا ضروريا. إدراكا ضروريا. إيه معنى ضروري؟ يعني لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. لو حاولت تقنع نفسك إن أنت مش قدام حازم الآن مش لا تستطيع. إنما لو أنت حاولت تقنع نفسك إن فلان اللي بره ده مش موجود هتقدر، يعني لو قعدت مع نفسك كده ما جايز فلان بيكذب اللي هو قال لنا إن هو موجود. ما أكيد مثلا لا ده هو ده لسه مكلمني في التليفون دلوقتي وقال لي انا في سي دي جايب مثلا ما لحقش يجي. يعني هتقعد تجيب ادله في عقلك لتقنعه بان هو مش موجود بره ولا حاجه. فاذا الادراك اللي هو الغير الضروري تستطيع ان تدفعه عن نفسك، يعني تشيله من جواك. انما الادراك الضروري مهما تحاول وتجتهد انك تدفعه عن نفسك لا تستطيع. فده الفرق بين الضروري وغير الضروري. وبيفرقوا ايضا بين الضروري وغير الضروري من جهه اخرى. يقول لك غير الضروري ده بنسميه الادراك النظري. نسميه الادراك النظري. ليه؟ لانه ادراك يحصل بطريق النظر في الادله. بطريق النظر في الادله. اما الادراك الضروري فيحصل بلا نظر. يعني مثلا انت عشان تقتنع بان فلانا موجود في الايه في الخارج، ما يكفيش ان واحد يجي يخبرك بس، لان انت بتقول اه والله اخبرني فلان ان الشخص المذكور موجود بالخارج، وفلان هذا الذي اخبرني صادق ودقيق في ايه في كلامه، وملاحظته ملاحظة ايه دقيقة. اذا يترتب على هذا النظر تصديقي بان فلانا موجود في الايه في الخارج، واضح؟ حصل هذا التصديق مني بان فلانا موجود في الخارج عن طريق النظر في الشخص الذي اخبرني وفي مواصفاتي وكذا، عدت انظر فوصلت الى هذه الايه الى هذا التصديق او الى هذا الادراك. انما لما تيجي تقول الشمس تشرق في الصباح، ده ادراك ضروري ولا نظري؟ ده ادراك ضروري. ليه؟ اولا من جهة اللي انت تستطيع ان تدفعه عن نفسك، تمام؟ ومن جهة اخرى طريق حصوله ليس بسبب النظر، يعني ما عادش تجيب كده ادله في دماغك وتقول ايه بما ان كذا اذا كذا، لا ده امر ايه انت تجده بالبداهه كده، لان امر بتشوفه كل يوم، فعشان تصدق به لم تحتاج الى نظر في الايه في الدليل، وانما هو جاء لا عن طريق النظر بل عن طريق مثلا الحواس او عن طريق التواتر او كذا او كذا. واضح يا مشايخ؟ يبقى الادراك او العلم منه علم ضروري ومنه علم ايه نظري. العلم النظري ما يحصل عن طريق النظر في الادله، انما العلم الضروري ما يحصل لا عن طريق الايه النظر. ثم الادراك الضروري لا تستطيع ان تدفعه عن نفسك، انما الادراك النظري تستطيع ان تدفعه عن ايه عن نفسك. فيبقى العلم بينقسم الى ضروري ونظري. طب ايه العلم اللي بينقسم لضروري ونظري؟ اللي هو العلم الايه الحادث، هو اللي بينقسم الى ضروري ونظري. لكن هل يتأتى هذا في حق الله؟ لا طبعا ما يتأتاش في حق الله. الله سبحانه وتعالى الامور منكشفه امامه انكشافا ايه تاما، لا عن نظر ولا، انما لا يوصف لا بضروره ولا بايه ولا بنظر، وانما هو انكشاف ايه تام. فاللي بيتنوع هو العلم الحادث، فلذلك المصنف قال انواع العلم الايه الحادث. واضح يا مشايخ؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم في الدارين: ادراك مفرد تصورا عليا، ودرك نسبة بتصديق وثن. ادراك مفرد تصورا عليا، يعني التصور هو ادراك الايه المفرد، ودرك نسبة، والمقصود بالدرك الادراك ايضا، يعني درك وادراك، ودرك نسبة بتصديق وثن. وثن يعني سمي، يعني إدراك النسبة يسمى إيه؟ تصديقا. إدراك النسبة يسمى تصديقا. والمقصود بإدراك النسبة أي الإذعان له، إنك تدعن وتقبل هذه الإيه؟ النسبة اللي هي بين أمرين، إنك تقبل هذا الحكم وتدعن له، ده المقصود بإدراك الإيه؟ النسبة اللي هو يسمى إيه؟ تصديقا. طيب، عند التعلم والتعليم بنبدأ بالتصورات ولا بالتصديقات؟ بنبدأ بالتصورات دائما. ليه؟ لأن انت لأن انت الطبيعي ان انت تتصور الشيء اولا ثم تحكم عليه، تتصور الشيء اولا تفهم هذا الشيء اولا ثم تحكم ايه عليه، ده ليه الترتيب الطبيعي. فلذلك قال ايه هنا: وقدم الاول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. وقدم الأول، أو ممكن وقدم الأول، ماشي؟ الأول هنا المقصود به يا شيخ مصطفى اللي هو التصور، مش هو قال لك التصور والتصديق؟ فيبقى الأول هو الايه التصور. فبيقول لك هنا ايه: قدم الأول عند الايه الوضع. يعني ايه عند الوضع؟ يعني عندما تضع تأليفا، عندما تشرح وتعلم، عندما تتعلم، دايما قدم الايه الاول. يعني تعلم اولا، علم اولا، صنف اولا في الايه في التصورات، ثم بعد ذلك في التصديقات. يبقى دايما قدم الاول. ليه؟ قال لك لانه مقدم بالطبع، الطبع ان انت تتصور الشيء اولا ثم بعد ذلك تحكم ايه عليه. وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. قال: والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. بعد ما قال لك إدراك هو تصور وفي ادراك تاني هو ايه تصديق، هيقسم لك بقى الادراك ده والادراك ده الى نظري وضروري. فبيقول لك ان النظري هو ايه؟ قال والنظري محتاج للتأملي، اللي هو يحتاج الى انك تتأمل وتنظر في الدليل، تتأمل في الدليل وتنظر في الايه في الدليل، فتصل الى الادراك الايه الى الادراك النظري. واضح؟ يبقى النظري هو ايه؟ محتاجة للنظر في الدليل، يعني محتاجة للتأمل في الايه في الدليل، هو اسمه نظري عشان هو بيحتاج الى النظر، يعني لا يحصله الا بطريق الايه النظر، النظر في الادلة يعني، فسموه الادراك الايه النظري، سواء كان بقى تصور نظري او تصديق نظري. ماشي؟ طيب. وعكسه هو الضروري الجلي، عكس اللي هو ايه اللي هو لا يحتاج الى النظر، لا يحتاج الى التأمل، انما المعلومه بتبقى واصله لك من غير تامل ومن غير نظر، فده نسميه ايه؟ نسميه الضروري الجلي. يبقى النظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الايه الجلي. خلاص. طيب. قال وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتفتهم. وما به يعني الشيء الذي يحصل به الوصول الى التصورات، هذا يسمى قولا شارحا او يسمى تعريفا. وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتفتهم. كلمه فلتفتهم دي يعني للنظر فقط، ما لهاش علاقه بالمنطق يعني، انما اللي له علاقه بالمنطق ايه؟ ان الشيء اللي بيوصلنا الى التصورات يسمى ايه؟ القول الشارح، يعني الطريق الموصل الى التصور هو القول الشارح. يعني ايه طريق الموصل الى التصور؟ احنا قلنا التصور يعني ادراك الايه المفردات. طب انا في شيء من المفردات انا جاهل به وانت عالم به، فانت عايز توصلني هذا الادراك، عايز توصل لي مثلا معنى كلمه الانسان وانا جاهل، يعني ايه انسان؟ مش عارف انسان، انا لا اعرف ما معنى الانسان، وانت تعرف وتريد ان توصل لي هذا الادراك، بتوصله لي عن طريق ايه؟ عن طريق القول الشارح اللي هو التعريف، فتقول لي الانسان حيوان ناطق، ده تعريف الانسان. فلما انت قلت لي الانسان حيوان ناطق فانا فهمت الان معنى ايه الانسان، يبقى كيف وصلت الى هذا الادراك؟ وصلت عن طريق التعريف اللي انت قلته، اللي هو قولك الانسان حيوان ناطق. هذا التعريف يسمى ايضا بالقول الشارح، يعني نسميه قولا شارحا او نسميه تعريفا او نسميه معرفا او نسميه حدا، كل دي اسماء لحاجه واحده اللي هي الشيء او الطريق الذي يوصلنا الى الادراكات الايه التصوريه. يعني في ادراكات تصوريه وادراكات تصديقيه، ادراك المفردات دي تصورات، فكيف نصل الى التصورات؟ نصل الى التصورات عن طريق القول الايه بالشارح اللي هو ايه القول الشارح اللي هو التعريف اللي هو ايه اللي هو المعرف اللي هو ايه اللي هو الحد، كل دي اسماء للتعريف او للقول الشارح. واضح يا شيخ؟ اه. يبقى وما به يعني الشيء الذي يحصل به حصول التصور، وما به الى تصور وصل يعني وصلنا الى التصور عن طريقه يدعى بايه؟ يسمى ايه؟ يسمى قولا شارحا، يدعى بقول شارح فلتبتهج. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. يبقى الطريق الذي يوصل إلى التصديق يسمى إيه؟ حجة أو يسمى قياسا. يبقى الحجة والقياس هي عبارة عن إيه؟ الحجة والقياس هي الطريق الموصل إلى التصديق، وده هنشوفه في الباب الثاني اللي هو باب التصديقات. يعني مثلا نقول محمد ادعى النبوة وأتى بالمعجزة، ادعى النبوة وأتى بالإيه؟ بالمعجزة. وكل من ادعى النبوة وأتى بالمعجزة نبي، إذن ينتج من هذا إيه؟ محمد النبي. لنقول زيد مجتهد وكل من يجتهد ينجح، يبقى النتيجة اللي بنحصل عليها من هذا إن زيد ينجح، زيد مجتهد وكل مجتهد ينجح، يبقى يحصل من هذا ان زيد ايه ينجح على الحكايه. ماشي؟ انما لو قلت مثلا زيد مجتهد وبعض المجتهدين ينجح، هل يلزم من ذلك ان زيدا ينجح؟ لا، لان زيد مجتهد اه، لكن هل كل المجتهدين بينجحون؟ لا، قالك بعض المجتهدين ينجحون. طب ما جايز هو يكون من البعض الاخر، فلا ينجح، وجايز يكون من هذا البعض فينجح. يبقى لا يترتب على قولنا زيد مجتهد وكله وبعض المجتهدين ينجح، لا يترتب عليه التصديق بأن زيدا ينجح أو لا ينجح. واضح كده؟ فده بيسمى القياس، ان احنا نقول كذا زيد مجتهد وكل مجتهد ينجح، فيترتب عليه ان زيد ينجح، ده كده يقول ايه؟ القياس. والقياس ده ليه شروط معينة، مثلا من ضمن الشروط كلية الايه؟ إجابة الصغرى وكلية الكبرى. إجابة الصغرى وكلية الايه؟ الكبرى. يعني لازم الصغرى اللي هي أول واحدة اللي هي زيد مجتهد دي لازم تكون ايه؟ موجبة، ما ينفعش تكون سالبة، يعني إثبات مش نفي. والشرط الثاني كلية الايه؟ الكبرى. يعني من شروط القياس إجابة الصغرى وكلية الايه؟ الكبرى. يعني القضية الكبرى اللي هي تاني واحدة تبقى كلية، يعني مثلا فيها لفظ كل، كله مجتهد ينجح. فدول شرطين في يعني في الشكل الأول من أشكال القياس اللي أنا ذكرته ده، عشان يكون النتيجة نتيجة ايه؟ صحيحة. إنها مثلا لو قلنا زيد مجتهد وبعض المجتهدين ينجح، فهل النتيجة إن زيد ينجح؟ هل النتيجة إن زيد لا ينجح؟ لا، ما فيش نتيجة للقياس ده. ليه؟ لأن فقد شرطا من شروطه اللي هو إيه الشرط؟ كلية الكبرى. إحنا الأولانية بنسميها الصغرى والثانية بنسميها الإيه؟ الكبرى. فالكبرى أنا قلت بعض المجتهدين ينجح، يبقى جعلتها قضية كلية ولا قضية جزئية؟ جزئية، لأن قلت كلمة بعض، بعض المجتهدين ينجح. فإذا إذا كانت الكبرى إيه؟ جزئية، لا ينتج هذا القياس، لأنه فقد شرطا من إيه؟ من شروط. المهم إن أنت عشان تصل إلى تصديق وهو مثلا أن زيدا ينجح، لابد من إيه؟ تصل إليه عن طريق القياس اللي هو زيد مجتهد وكل مجتهد إيه؟ ينجح. فتصل عن طريق هذا القياس إلى هذه النتيجة أو إلى هذا الإيه؟ التصديق. يبقى الطريق الموصل إلى التصديق ما هو؟ اللي هو إيه مصطفى الطريق الموصل إلى التصديق؟ الإيه؟ الحطه يا ابني، بقولك الطريق الموصل الى التصديق ايه هو؟ اللي هو القياس او ما يسمى بالحجه. يبقى الحجه او القياس ده بيوصل الى الايه؟ بيوصل الى التصديق. طب ايه الطريق الموصل الى التطور؟ الطريق الموصل الى التصور النظر، التعريف يا ابني. وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهج. يبقى اللي بيوصل الى التصور هو ايه؟ القول الشارح اللي هو التعريف. وما به وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند الايه؟ العقل. برضو كلمة عند العقل دي مش مهم، المقصود بها المنطقيون يعني، انها مش مهم، انما يعرف بالحجة او بالقياس. يبقى الموصل الى التصديق هو الايه؟ هو القياس. اصحى شوية. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: أقول لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه. واضح دي لفظ أنواع لما قال أنواع العلم الحادث، فده كده على طول لما نسمع كلمة لفظ أنواع يبدا يخرج العلم الايه؟ القديم. ليه يخرج العلم القديم؟ لأن العلم القديم ليس له أنواع، لا تنوع فيه. فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإيضاح للمبتدئ. يعني لما يقول بعد كده أنواع العلم الحادث، كلمة الحادث دي للتأكيد والإيضاح للمبتدئ، إنما أصلا لا نحتاج إليه للمعنى، إنما لتأكيد المعنى نحتاج، إنما للمعنى نفسه لا نحتاج إليه، لأنه بمجرد قوله أنواع العلم يبقى يخرج العلم الإيه؟ القديم، لأنه لا تنوع فيه. فنفهم إحنا على طول أنواع العلم الحادث من غير ما هو يقول كلمة الحادث نفهمها على طول. فلما يجي بها بعد كده يبقى هذا للتأكيد والإيه؟ والإيضاح. قال: والعلم معرفة المعلوم. العلم معرفة الإيه؟ المعلوم، أو إدراك المعلومات. وطبعا هذا التعريف فيه تسامح، يعني لأن لما تقول معرفة العلم معرفة المعلوم، طب وإيه هو المعلوم؟ يبقى ما يقع عليه العلم. طب وإيه هو العلم؟ معرفة المعلوم. طب وإيه هو المعلوم؟ ما يقع عليه الايه؟ العلم. تمام كده. فيحصل حاجه اسمها الدور، ان التوقف يعني معرفه العلم اللي هو بيعرفه هنا، بيقول لك العلم ومعرفه المعلوم، ده تعريف للعلم. فيبقى انت بتعرف هنا الايه؟ العلم. وطالما بتعرف العلم يبقى احنا حاجه نجهلها ونريد ان ايه ان نعرفها. فمعرفه معنى العلم هيتوقف على معرفه معنى الايه المعلوم اللي هي في التعريف، ومعرفه المعلوم يتوقف على معرفه المعرف. يبقى المعرف اللي هو العلم يتوقف على معرفه الفاظ التعريف، والفاظ التعريف تتوقف على معرفه الايه المعرف. يبقى هذا ما يسمى ايه دورا، والدور ده طبعا منه، لكن احنا هنتسامح في لان ده مش مجاله الان، لكن هذكر هو نفسه فيما بعد في الايه في شروط التعريف ان هذا التعريف لا يصح، لانه يعني يتوقف معرفه المعرف على معرفه الفاظ التعريف، والحال ان بعض الفاظ التعريف يتوقف معرفته على معرفه الايه المعرف، فيحصل الضوض ولا يصح التعريف. لكن على كل الاحوال هنا هو قال العلم معرفه الايه المعلوم تبسيطا. ممكن تقول معرفه المذكور يعني ما يذكر، معرفه الاشياء التي تذكر، يبقى ده يسمى ايه علما، هذه المعرفه تسمى ايه علما. طيب والعلم معرفه المعلوم، لان هو قال انواع العلم الحال، يبقى ايه هو العلم ده؟ هو معرفه المعلوم. قال فيتيان قال ثم انه يعني العلم اللي هو الادراك ينقسم الى تصور والى تصديق، وكل منهما الى ضروري والى نظري، فالاقسام اربعه. يبقى الاقسام هي ايه بقى؟ تصور نظري، وتصور ضروري، وتصديق نظري، وتصديق ايه ضروري. يقول يعني الاقسام تاني، اقسام العلم كام؟ اربعه، هي ايه؟ لا ما انت عشان بتقلب الصفحات وانا بشرح. تصور نظري، وتصور ضروري، وتصديق نظري، وتصديق ايه ضروري. قولهم تاني. يبقى دي الاقسام الايه الاربعه، لان هو قال لك ان العلم بينقسم الى تصور والى تصديق، وكل منهما ينقسم الى نظري وضروري. يعني العلم كده بينقسم الى تصور وتصديق، وبعدين التصور يطلع منه فرعين، نظري وايه وضروري، يعني في تصور نظري وتصور ايه ضروري، والتصديق كذلك، تصديق نظري وتصديق ايه ضروري. يبقى الاقسام كان في الاخر اربعه ايه اقسام. قال فان كان يعني ان كان الادراك او ان كان العلم ادراك معنى مفرد فهو تصور، كادراك معنى زيد اللي هو ايه الطويل الاصفر ابو شعر ايه بل من سحر. ادراك هذا المعنى ان الشخص ده اسمه زيد، ان زيد هو الشخص اللي انا بنشوفه ده اللي كان بيسرق في العماره اللي جنبنا اول امبارح، تمام كده، والناس مسكته وعجنته من الضرب، ده كده ادراك معنى زيد ده اسمه تصور، لانه ده ادراكا بايه؟ هذا ادراك لمفرد. فهو بيقول لك ان كان العلم ادراك معنى مفرد فهو تصور، كادراك معنى ايه؟ زيد. وان كان ادراك وقوع نسبه فهو تصديق. وان كان ادراك وقوع الايه؟ النسبه. ان انت بتقول زيد قائم يبقى انت بتنسب القيام الى زيد، دي اسمها نسبه. زيد مجتهد يبقى انت بتنسب الاجتهاد الى زيد، يبقى دي اسمها نسبه الاجتهاد لزيد. محمد رسول بتنسب الرساله الى محمد، يبقى دي اسمها نسبه. ليه نسبه الرساله الى ايه؟ الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب يبقى دي اسمها النسبه. تصديقك انت وادراكك ان هذه النسبه واقعه، ما هو في فهم معنى النسبة وفي تصديقك بالنسبة، يعني انك تفهم معنى محمد الرسول، يبقى هنا في نسبة الرسالة الى ايه محمد، يعني ادنت بالرسالة الى محمد، ده كده بتفهم معناه. فهم المعنى ده اسمه تصور على فكرة، اسمه ايه؟ تصور. انما بقى ان انت تبقى مقتنع قابل لهذه النسبة مذعن لها، ده اسمه الايه؟ التصديق. يبقى قبول النسبة هو الايه؟ التصديق. يعني النسبة نفسها إدراكها تصور، إنك تفهم ما معنى محمد رسول، يعني الرسالة منسوبة إلى محمد، بس الكلام ده غلط، خلاص كده. يبقى أنت هنا إيه؟ مش موقن بهذه الإيه النسبة، ما أنتش موقن بهذه النسبة. أنت فهمتها الأول بس نفسها، لم تدعن لها، لم تقبلها. يبقى قبول النسبة هو الإيه؟ هو التصديق، هو الحكم، انك تقبل هذه الايه النسبه، انك تدعن لها، انك تسلم بها، واضح؟ فقال وان كان اي العلم ادراك وقوع نسبه فهو تصديق، كادراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم، يعني زيد قائم. زيد ده تصور ولا تصديق؟ تصور. طب وقائم تصور ولا تصديق؟ تصور برضه انك تفهم معنى كلمة ايه القيام. طب نسبة القيام لزيد تصور برضه يعني انك تفهم ان زيد القائم ايه النسبة دي، معناه اما تغمض عينك تبقى شايف واقف، يبقى انت كده ايه دي النسبة، لانك يعني معنى نسبة القيام لزيد ده تصور، معنى النسبة تصور. طب قبولك لهذه النسبة وإذعانك لها وتصديقك بها هذا يسمى ايه؟ تصديقا. يعني ادراكك لوقوع النسبة ان انت مصدق بقى فعلا من جواك ان زيد القائم بعد ما فهمت القيام ده معناه ايه؟ قيام زيد ده معناه ايه؟ قبولك لها يسمى ايه؟ يسمى تصديقا. وهذا معنى قوله ادراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق ايه؟ ورسم. المقصود بقى بدرك النسبة قلنا ايه؟ قبولها، مش فهم معناها. فهم معناها تصور، انما قبولها والاذعان لها يسمى ايه؟ تصديقا. قال فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة. اشتمل على ايه؟ تصورات أربعة. تصور الموضوع وهو زيد، وتصور المحمول وهو قائم. احنا بنقول زيد قائم بنقول زيد موضوع وايه؟ وقائم محمول، وده هناخده بعد كده في القضايا. طيب فانك بتتصور معنى زيد ده تصور، بتتصور المحمول اللي هو قولنا قائم ده تصور، بتتصور النسبة بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع. تفهم يعني ايه زيد القائم؟ يعني يجي في مخك كده معنى قيام زيد، يعني ايه معنى قيام زيد؟ يعني عامل كده. طب زيد النائم ايه معنى نوم زيد؟ انه عامل كده، انك تفهم المعنى انه عامل كده. طب زيد مثلا ايه يعني يلعب بالكرة، انك تبقى فاهم انه في صورة معينة في ذهنك بتفهم هذه الصورة. فده التصور برضو اللي هو ادراكه معنى النسبة، فهم النسبة ادراكه معناها، ده يسمى تصوره ايضا. ثم الرابع انك تدرك الوقوع. قال اربعة تصور وقوعها، او ممكن احنا عشان كلمة تصور دي هتوفعنا في الايهام هنا، هتهمنا بشيء معين، فنقول ايه؟ ادراك وقوعها، قبول وقوعها، الاذعان لوقوعها. فهذا الرابع يسمى ايه؟ تصديقا. انك ايه؟ تلعن وتقبل وتصدق بوقوع هذه الايه النسبة. واضحة؟ طيب قال والثلاثة قبلها، والثلاثة قبله شروط له. يعني الرابع ده اللي هو ادراك الوقوع فعلا ده التصديق. طب والثلاثة اللي قبله شروط له، يعني ايه شروط له؟ يعني لا يمكن ان التصديق ده يحصل الا اذا حصلت التصورات الثلاثة السابقة عليه. يعني لازم تفهم الاول معنى زيد، وتفهم معنى مجتهد، ولازم تفهم معنى نسبة الاجتهاد الى ايه؟ الى زيد. فلو فهمت الثلاثة دول بعد كده تقدر تقول لنا مصدق بهذا او غير ايه؟ او غير مصدق. فاذا التصديق اللي بيحصل في رقم اربعة متوقف على التصورات الثلاثة الايه الاولى. فيبقى التصورات الثلاثة الاولى شروط في حصول التصديق، شروط في حصول الايه؟ انما التصديق هو الرابع فقط. قال وهذا مذهب الحكماء اللي هم الفلاسفة، يعني تمام ان مذهبهم ان الرابع فقط هو الايه؟ التصديق. قال ومذهب الامام، والمقصود بالامام هنا الامام الايه؟ الرازي رحمه الله تعالى. ومذهب الامام ان التصديق هو التصورات الاربعة. يبقى ده بس اختلاف في ايه؟ في الاعتبار. ده ما يعني هذا الخلاف مش خلاف في الواقع، لان الواقع ان التصور تصور وتصديق ايه؟ تصديق. الواقع ان التصور ادراك المفردات، والتصديق الحكم عليها، ادراك الحكم عليها، قبول الحكم ايه؟ عليها. فده الواقع. لكن هنا بقى الاعتبار في اختلاف، هل نعتبر ان التصديق هو الرابع فقط، ولا الامام الرازي جعل الايه؟ الاربعه كلها هي الايه؟ يعني مجموع الاربعه تصديق. هو اصح ادراك زيد ده التصور عند الامام بلا شك، ادراك القيام تصور عند الامام الرازي بلا شك، فهم معنى النسبه ده ادراك تصوري عند الامام بلا شك، تمام كده؟ يبقى على كل على حده هو عباره عن ايه؟ التصور. انما مجموع الاربعه يسمى ايه؟ تصديقا. يعني الامام بيعتبر ان التصديق هو مجموع الايه؟ الاربعه مع بعض. واضح؟ طيب انما الحكماء ومذهبهم اقيس ان التصديق هو الرابع فقط، اللي هو انك تقبل الايه؟ النسبه وتذعن ايه لها. قال فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الامام. لان على مذهب الامام التصديق مكون من الاربعه فيبقى ده مركب، انما على مذهب الحكماء التصديق ايه؟ بطيء. قال والمصنف ماش على مذهب الحكماء. طبعا ماش دي اسم منقوص اصلها ماشي، فهنا اعرابها هي مولانا والمصنف ماش. ماش دي تعرف ايه؟ والمصنف ماش على مذهب الحكماء اعرابها هي مولانا. خبر، خبر المبتدا. المصنف، المصنف مبتدا والخبر ايه؟ ماشن. طب الخبر ماذا؟ منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ خبر ايه؟ سمعني يا ابني، خبر مرفوع. طيب وعلامة رفعه ايه؟ الكسرة. ماشي، هي مكسورة اهي، يبقى علامة رفعه ايه؟ الضمة المقدرة. تمام كده؟ الضمة الايه؟ المقدرة. طب قدرت ليه؟ ايه اللي ما خلاهاش تظهر؟ منع من ظهورها ايه؟ الايه؟ التعذر ولا الثقة؟ لا مش التعذر. انت لو ست ماشي مش متعذرة ايه؟ بس ثقيلة. كنا ممكن نقول والمصنف ماشي ثقيلة غير متعذرة. تمام كده؟ يبقى منع من ظهور حركة الإعراب الايه؟ الثقة. واضح ولا مش واضح؟ يبقى هنا خبر مرفوع بالضمة الايه؟ المقدرة، منع من ظهورها التعذر. صح يا مولانا؟ طيب اما الايه التنوين اللي هو الكسرتين اللي موجودين دول ايه بقى؟ ده التنوين ده عوض عن الحرف اللي هي المحذوف، لان في حرف محذوف اللي هو الياء، لانه اصله ايه؟ ماشي. فلما حذفنا الحرف الياء ده ايه؟ عوضنا عنه بايه؟ بهذا التنوين اللي هو الكسرتين دول. فالتنوين هنا عوض عن الايه؟ الحرف الايه؟ المحذوف. طيب قال والمصنف ماشي على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين درك ونسبة وهو وقوع. يعني المصنف ماشي على مذهب الحكماء ان التصديق فقط هو الرابع، بس مع ايه بقى؟ مع تقدير محذوف بين المضاف والمضاف اليه، لان هو قال ودرك نسبة، يبقى المضاف درك ونسبة مضاف ايه؟ اليه. طيب هو درك النسبة والتصديق؟ قال لك لا، ده التصديق هو إدراك وقوع النسبة مش إدراك النسبة نفسه. إدراك النسبة تصور، إدراك النسبة بمعنى إنك تفهم معنى النسبة ده إيه؟ تصور. إنما التصديق هو إيه؟ إدراك وقوع الإيه؟ النسبة. يبقى كان المفروض يقول إيه؟ هو إدراك وقوع النسبة. فهو حذف كلمة إيه؟ وقوع دي بين المضاف والمضاف إيه؟ إليه. فلابد إن إحنا نقدرها حتى نفهم إيه التصديق، إن التصديق هو ليس إدراك النسبة، لأن إدراك النسبة ده تصور، إنما إدراك وقوع الإيه؟ النسبة. فلذلك قال لك إن هو ماشي على مذهب الحكماء بتقدير مضاف، يعني في مضاف محذوف فهو هيقدره في كلامه بين درك وإيه؟ ونسبة، وهو إيه؟ وقوع. يعني نحن نقدر كلمة وقوع دي اللي هتبقى ساعتها بقى هي اللي مضاف، والنسبة هتبقى مضاف إليه. يعني بدل ما الدرك هو المضاف هيبقى كلمة وقوع اللي هي المقدرة دي هتبقى هي ايه؟ مضاف. وبالتالي يبقى التصديق هو إدراك وقوع النسبة وليس إدراك النسبة، لأن إدراك النسبة هو تصور. قال ثم إنك إذا أردت أو إن أردت أن تكتب التصور والتصديق، إنك تكتب يعني تصنف، أو قال وتتعلمهما أو تعلمهما، أو وتتعلمهما أو تعلمهما، لأن معطوفة على تكتب. ثم إنك إن أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما أو تعلمهما، فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك. يعني لما قال إيه وقدم الأول عند الوضع، فالوضع المقصود به إيه؟ إن أنت تكتب، إن أنت تتعلم، إن أنت إيه؟ تعلم. ده المراد بالوضع. إذا أردت ذلك فقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا فيقدم عليه وضعا، لأنه مقدم عليه طبعا فيقدم عليه إيه؟ وضعا. يعني التصور مقدم على التصديق طبعا، فلذلك يقدم عليه إيه؟ طبعا، ويقدم عليه وضعا. وهذا معنى قوله وقدم الأول عند الوضع، لأنه مقدم بالإيه؟ بالطبع البيت. قال ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتصديق محتاجة للتأمل، والضرورية عكسه وهو ما لا يحتاج إلى ذلك. فالأقسام أربعة كما تقدم، يبقى النظري من التصور والنظري من التصديق. فالذات قال النظري من كل من التصور والإيه والتصديق، ومن لازم التنوين برضو في كل، ده تنوين عوض بس عوض عن كلمة إيه محذوفة، يعني من كل واحد من التصور والتصديق. تمام؟ فالنظري من التصور والنظري من التصديق هو إيه محتاج إلى التأمل، إنك تحتاج إلى النظر في الإيه في الأدلة. طيب والضروري عكسه، والضروري إيه عكسه، يعني إيه لا عكسه؟ قال لك وهو ما لا يحتاج إلى ذلك، يعني لا يحتاج إلى إيه إلى التأمل. فالأقسام أربعة كما تقدم. هيبدأ بقى يعطيك إيه مثالا لكل إيه واحد من هذه الأربعة. في عندنا تصور نظري وتصور وإدراك نظري وإدراك إيه ضروري. إيه هو بقى التصور النظري؟ قال مثال التصور، هات يا ابني الكتاب هات كده عشان كده. قال مثال التصور النظري، طبعا في انا عندي كده ملحوظه برضه كتبتها في النسخه دي، ان النظري احيانا بينقلب الى ضروري، يعني في شيء بدايه ما تصل اليه تصل اليه عن طريق النظر، فهي تسمى ادراك حينئذ ادراك النظري، لكن بعد ذلك ينقلب ايه ضروريا، يعني لا تستطيع ان تدفعه عن نفسك، يعني من حيث طريق حصوله هو نظري، لكن من حيث عدم استطاعتك ان تدفعه عن نفسك تحول الى ايه ضروري. من حيث طريق الحصول نظر، لانك ايه استدللت عليه بالنظر، مثلا محمد الرسول دي نظري ولا ضروري؟ بس لو نظرت الى طريق حصولها هتجد انه طريقا نظريا، لانك قعدت تقول محمد ادعى النبوة واتى بالمعجزة، وكل من ادعى النبوة واتى بالمعجزة فهو ايه رسول، اذا محمد ايه رسول، يبقى انت وصلت الى ان محمد رسول عن طريق النظر ولا عن طريق الضرورة؟ عن طريق النظر، فيبقى ده يبقى ايه تصديق نظري، تصديق نظري، لكن بعد كده يتحول بالنسبة لك الى ايه الى تصديق نظري، من حيث انك لا تستطيع ان تدفعه عن نفسك، يعني لو عادت تدفع عن نفسك ان محمد ليس رسولا لا تستطيع، لان القضيه بلغت من الايه يعني من الضروره حدا لا تستطيع ان تدفع نفسك، فلذلك اصبحت ايه ضروريه، فلذلك النظري قد ينقلب ايه ضروريه. واضح يا شيخ؟ طيب بعد كده بنقول بقى الامثله. ايه الامثله؟ قال لك مثال التصور الضروري، احنا عندنا تصور ضروري تصور نظر، تصديق ضروري تصديق ايه نظر، هيعطي مثالا لكل واحد من هذه الايه الاربعه. فقال مثال التصور الضروري إدراك معنى لفظ، أو إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين، كلمة الواحد نصف الاثنين لما تدرك معنى هذا اللفظ إدراك معناه ده اسمه تصور، وتصور ضروري لأن مش محتاج للدليل عشان تثبت إن الواحد نصف الإيه الاثنين، أو عشان تفهم إن الواحد نصف الاثنين هذا لا يحتاج إلى نظر لا يحتاج إلى تعريف، فإدراك هذا المعنى يبقى ده اسمه تصور ايه ضروري، ادراك معنى اللفظ. خلي بالك غير بقى ايه يعني التصديق بان الواحد نصف الايه الاثنين ده يبقى تصديق ضروري، يبقى ادراك معنى اللفظ يعني ادراك النسبه ده تصور، التصديق بحصول النسبه ده اسمه ايه تصديق، وده هو نفسه بعد كده هيقول لك ومثال التصديق الضروري ادراك وقوع النسبه في قولنا الواحد نصف الاثنين، يعني الواحد نصف الاثنين دي ده مثال في ايه في التصور الضروري وفي التصديق الايه الضروري، بس في التصور الضروري من حيث ايه من حيث فهمه معناه من حيث ادراكه معنى هذا اللفظ، ادراك المعنى ده تصور، انما ادراك وقوع النسبه يعني ادراك فعلا ان الواحد فعلا هو نصف الاثنين ان النسبه دي واقعه ده اسمه ايه تصديق، يبقى فهم النسبه تصور، ادراك وقوع النسبه تصديق، وفي كلتا الحالتين هو ضروري لان الواحد نصف الاثنين دي مش محتاجه لنظر حتى نصل اليها لا تصورا ولا ايه ولا تصديقا، انما بقى لما تيجي تقول ايه الايه الواحد نصف سدس الاثني عشر، نصف سدس الاثني ايه عشر، عشان تفهم معنى ده محتاج تقعد تتامل شويه، نصف سدس الاثني عشر هو ثلث ال 12 كام؟ 2. طب ونصف ال 2 كام؟ 1. فيبقى الواحد نصف ثلث الايه؟ ال 12. فده محتاج لتامل شويه عشان تفهمه. وبعدين اذا كنت فهمت معناه يبقى ده تفوق نظري. طب واذا كنت فهمت او ادركت وقوع النسبة فعلا ان ده فعلا نصف ثلث ال 12، ادراكك لوقوع النسبة هذا ايه؟ تصديق. وعلى كل من الحالين هو هو نظري لان يحتاج الى تامل. في مستوى التصور هو نظري، وفي مستوى التصديق ايضا هو ايه؟ نظري. طبعا في امثله اوضح من هذا يا مشايخ، ان احنا مثلا لو حبينا نضرب مثالا للتصور الضروري، ادراك معنى الايه؟ الحراره ومعنى البروده. لما نقول مثلا هذا الكوب ساخن، السخونه دي معناها بيدرك بالنظر والتامل ولا بيدرك بالضروره؟ يعني عشان تدرك معنى الحراره او معنى السخونه ده محتاج لتامل ولا لا يحتاج الى تامل؟ ها، اولا ده تصور ولا تصديق؟ اما تفهم معنى الحراره يعني معنى السخونه، تصور ولا تصديق؟ قول يا ابني تصور، لان ده ادراك لمعنى شيء من غير ما تحكم عليه. خلاص كده. طيب هل هذا التصور ضروري ولا نظري؟ ضروري. انك عشان تفهم معنى الحراره او السخونه مش محتاج انك تقعد تتامل وتنظر في الدليل وكذا، لا ده ادراك بيحصل بلا نظر. ده الطفل الصغير كده اللي ما تم السنه لسه تيجي تقول له بص كده وحط ايده على كوبايه الشاي كده، فبيفهم معنى ايه الحراره من غير حتى بيفهم اللفظ بتاعها ولا يعرف اللفظ، بس هو فاهم معنى الحراره من جواه. طيب ادراك معنى البروده برضه ده تصور، تصور ضروري ولا نظري يا ابني؟ اه نظري ليه؟ هو انت عشان تدرك معنى ان الدنيا ساقعه ده محتاج ان انت تقعد تتامل، ولا ده حاجه كده بتيجي من غير تامل؟ بدون تامل يبقى نظري ولا ضروري؟ يبقى ضروري، لان معنى البروده يدركه كل واحد من نفسه انه شعر بالبرد في يوم من الايام، فلما تيجي تقول له ايه الجو بارد هو يفهم معنى بارد دي من غير ما يتامل، من غير ايه؟ ما يتامل. طب ادراك الحلاوه والمراره من شيء حلو او مر ده تصور ولا تصديق؟ ادراك معنى الحراره معنى الحلاوه او معنى لا معنى معنى ان الشيء حلو او معنى ان الشيء مر فيه مراره، ده ادراك ده ايه؟ تصور ولا تصديق؟ تصور. ضروري ولا نظر؟ ضروري، لان لما تقول ده حلو او ده مر ده انت بتدركه من نفسك بالضروره مش محتاج لنظر، لما انت دقت الحلاوه والشوكولاته فعرفت الحلاوه معناها ايه، وعرفت المراره لما دقت الحنظل ولا حبيت الحبهان اتحطت في الاكل وبلعتها فادركت معنى ايه المراره، مش محتاج ان انت ايه تتامل عشان تفهم معنى المراره. يبقى ادراك الحراره والبروده والايه حلاوه والمراره كل دي ادراكات ايه؟ تصورات ضروريه. تصورات ايه يا مولانا؟ كل حاجه تصور وبعد كده تحول للضروري، صح؟ يعني خلاص بقى النقطة دي تجاوزناها، احنا دلوقتي بنفهم بنفس مثال للضروري. إدراك البرودة إيه يا مولانا، ضروري ولا نظري؟ ضروري. وبعدين اللي أنت قلته ده أصلاً مش صح، مفيش حاجة اسمها كل حاجة. بعض الأشياء نظرية تحولت إلى ضرورية، لكن مش كل حاجة نظرية تحولت إلى ضرورية. لأنها قد تبقى في يعني في مجال البحث والتأمل والنظر. القابلة للإثبات والنفي. ما وصلتش إلى درجة الإيه خالص. وبعدين احنا النقطة اللي أنا قلتها دي الغوها، لأن احنا هنراعي هنا فقط اعتبار المصنف. أنا قلت لك إن هو النظري قد يصير ضروريا لا باعتبار طريق حصوله، بل باعتبار درجة الإيه الوثوق به بعد حصوله في أول مرة، فممكن يصير إيه ضروريا، يعني لا تستطيع أن تدفعه عن إيه عن نفسك. لا ألغي هذا الاعتبار، هنقول الضروري فقط هو ما لا يحتاج إلى النظر، والنظري هو محتاج الى ايه؟ الى النظر. فيبقى خلي النظري نظري والضروري ضروري على طول، بالغاء هذا الاعتبار الذي اعتبرته. واضح يا مشايخ؟ طيب طيب لما تقول الملائكه والجان، فهموا معنى الملائكه، ادراك معنى الملائكه ده تصور ولا تصديق؟ تصور. نكتبها من الملائكه معناهم ايه؟ تمام، ده تصور. وان الجان معناهم ايه؟ تصور ولا تصديق؟ تصور. طب التصور ده ضروري ولا نظر؟ نظر. لأنه بيحتاج إلى تأمل عشان تفهم إيه هم الملائكة، وحد يعرف لك الملائكة هم إيه والجن هم إيه، ده مش حاجة ضرورية إنما شيء نظري، فده تصور إيه؟ تصور نظر. طيب لما تيجي تقول الوالد متقدم في الوجود على ولده، الوالد متقدم في الوجود على ولده، يعني أنا موجود أولا ولا أنت جدني؟ أنا، لأن أنا الوالد، فأنا موجود قبلك، أنا في موجود في سنة 90 إنما أنت موجود في سنة 22 مش كده، ولا 2 وكام في سنة 20 مش كده جدني، 1400 وكام 1420 مش كده. طيب أنا موجود في 90 وأنت موجود في 20، يبقى مين الأول فينا؟ التسعين الأول ولا العشرين؟ يا راجل ازاي يا ابني بقى انت بتقول لي مين اللي قبل التاني؟ العشرين قبل التسعين ولا التسعين قبل العشرين؟ لان دي 1390 متقدمة على 1420 تمام، يبقى الوالد متقدم على ولده. طب هذا القول الوالد متقدم في الوجود على ولده، هذا القول تصديق ولا تصور؟ تصديق، ان انت ايه يعني ادراك وقوع النسبة دي، ان ده متقدم على ده فلان المتقدم، يبقى ده تصديق. طب تصديق ضروري ولا تصديق نظري؟ ضروري، لانه يعني كل واحد يعرفه بالايه؟ بالضرورة. طيب الكل اكبر من جزئين، الكل اكبر يعني كل الحجرة دي او كل المحتويات اللي في الحجرة، و او كل الحجرة يعني الارض بتاعتها هي الأكبر ولا جزء منها؟ لو خدنا بلطين منها يبقى الأكبر. يبقى الكل أكبر من إيه؟ من جزئية، يعني مثلا كل الحجرة أكبر من إيه؟ من جزئية. طب هذا تصور ولا تصديق؟ الكل أكبر من جزئية، هذا تصديق، إنك تصدق إن ده أكبر من ده تصديق. تصديق ضروري ولا نظري؟ ضروري. تصديق ضروري، يعني مش لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر ولا إلى دليل لكي تصل إليه، يبقى هذا تصديق إيه؟ ضروري. طيب لما تقول محمد رسول الله أو الجنة موجودة الآن، الجنة مخلوقة الآن مش لسه هتتخلق، لا ده موجودة الآن، ده تصور ولا تصديق؟ تصديق. ضروري ولا نظري؟ نظري. نظري مش ضروري، لان ده امر انت لا تعرفه من نفسك بالضرورة، انت تعرف من نفسك بالضرورة ان الكل اكبر من جزئيه، وان الوالد يسبق ايه ولده في الوجود، فده ده ده ايه ده تعرفه من نفسك بالضرورة، لكن انك تعرف ان الجنة موجودة الان او غير موجودة الان ده محتاج لتأمل، ومحتاج انك ترجع للكتب وتنظر في الادلة وتنظر في ايه في يعني في كلام المخالف وتطحن ايه شبهاتي حتى تصل الى هذا التصديق ان الجنة مخلوقة الان فعلا. يبقى ده يحتاج الى نظر ولا لا يحتاج؟ يحتاج الى نظر، يبقى ده تصديق ايه؟ تصديق النظري. واضح يا شيخ؟ نعم. هبدأ اكتبه. قال وبما تقرر علم الحصار العلومي في التصورات والتصديقات، هو مش انحصار العلوم في الحقيقة، انحصار ماشي يعني هو يقصد انحصار هذا العلم، يعني عندكم العلوم ولا العلم؟ العلوم. طيب هي العلوم فعلا كلها تصورات وايه؟ وتصديقات، يعني اي علم هو تصورات او ايه؟ او تصديقات، لكن هنا المقصود انحصار العلم الفن الذي نحن بطلبه بينحصر في الايه؟ في التصورات والتصديقات، بدليل قوله ولكل منهما مبادئ ومقاصد، فهو كل العلوم فيها تصورات وتصديقات. يعني لما تيجي لعلم العربية هتلاقي فيه في علم العربية تعريفات لألفاظ في المعاجم مثلا، معنى كلمة كذا يبقى ده تصورات، ولما تيجي تقول في علم العربية الفاعل مرفوع والمفعول منصوب يبقى ده تصديقات، تمام كده. يبقى أي علم من العلوم هو تصورات وإيه؟ وتصديقات. لما تيجي في الفقه تقول مثلا الصلاة واجبة، هنا في تصورات وتصديقات، انك تفهم معنى الصلاة تفهم معنى الوجوب دي تصورات، تفهم النسبة بين الصلاة والوجوب تفوق تصدق بهذا الحكم لمدته ايه تصديق. الأصول الفقه كذلك لما تقول الأمر اللي فيه الوجوب هذا تصديق والأمر نفسه تصوره أو إدراكه تصور وإفادة الوجوب إدراكها تصور وإدراك النسبة تصور وإدراك وقوع النسبة ايه تصديق. أي علم من العلوم حتى في الطب يا مولانا هتلاقي برضو ايه يا تصورات يا ايه يا تصديق انك بتتصور المرض الفلاني ده تصور انك يعني بتتصور ايه ان علاجه يكون بكذا وتصدق بهذا يبقى ده ايه تصديق. فكل العلوم تصورات وايه وتصديقات وعلم المنطق ايضا تصورات وايه وتصديقات صح انك تدرك معنى التصور ده تصور انك تدرك معنى التصديق ده ايه تصور تدرك معنى التصور وانت بتدرس في المنطق لما تفهم معنى كلمة تصور يبقى ده تصور ولا ايه ولا تصديق تصور. طب لما تفهم معنى كلمة التصديق يبقى ده ايه تصور برضه انك بتفهم ان معنى التصديق يبقى ده تصور يعني ادراك لمفرد خلاص كده. طيب لما تفهم او لما تصدق بوقوع النسبة في قولك مثلا من شروط القياس من الشكل الاول ايجابه مثلا ايه صغراه وكلية كبراه ده تصديقه خلاص كده. يبقى المنطق نفسه فيه تصوراته فيه ايه تصديقات. لكن هنا الشيخ المقصود اللي هو يريد ان يقوله من هذه الجملة ايه وبما تقرر علم انحصاره العلوم لعله هذا خطأ في النفس يعني علم الحصار والعلم اللي هو الفن اللي احنا فيه المقصود بالعلوم هنا اللي هو علم الايه المنطق. يبقى التصوير بتاع الكلمة دي احنا نقول علم الحصار وعلم الحصار وعلم المنطق يبقى علم المنطق منحصر في الايه في التصورات والتصديقات برضو ليس على معنى ايه يعني ان هو فيه حاجات هي تصورات واشياء هي تصديقات لا على معنى انه له بابان باب في التصورات وباب في الايه في التصديقات. والدليل على هذا بقى قوله بعد ذلك ايه ولكل منهما يعني لكل من بابين التصورات والايه والتصديقات مبادئ يعني مبادئ وايه ومقاصد. ايه بقى حكايه المبادئ والمقاصد دي انت لما تيجي تتكلم في التصورات بنقول ايه هو الطريق الموصل الى التصور قول قول قول الشارع اللي هو التعريف يا ابني ركز يا مصطفى معايا انا عارف ان ده يعني انت في ثاني اعدادي لسه يعني مش مستواك بس انا عايزك تبقى ايه اعلى من مستواك ركز معايا وما تسهرش طول الليل. الطريق الى حصول التصور ايه الا اذا كنت تذاكر التصور طريق حصوله الايه التعريف اللي هو قول الشارع. فين يا ابني بقى الكلام ده عرفناه منين من النظم هنا قولوه ايه الله نعم قولوه وما به الى تصور وصل يدعى بقول الشارع الى الطريق الموصل الى التصور هو ايه يا مولانا هو القول الشارع. طب والطريق الموصل الى التصديق هو ايه هو ايه ما بقولكش هاته في الابيات هو ايه هو الحجة او القياس. فين ده بقى في كلام المصنف قولوه ايه وما بتصديق به توصله خلاص بحجة يعرف عند الحكم تمام. طيب يبقى احنا عشان نصل الى الى الى التصور لابد من التعريف. طيب التعريف ده مما يتكون من الجنس والفصل والخاص او من الفصل فقط او من الجنس من الخاصة فقط تمام. طب ايه هو الجنس والفصل ده التعريف هو احنا مش احنا بنقول التعريف هو الطريق الموصل الى التصور. طب احنا عايزين بقى نعرف الطريق ده ايه طبيعته، ما هو التعريف، ما هو القول الشارع. القول الشارع هو ما يتكون من كذا او كذا، تمام كده، من جنس وفصل، او من جنس وخاص، او من جنس فقط، او من فصل فقط، تمام. وما هي شروط التعريف، شروطه كذا وكذا وكذا. طيب من جنس وفصل ونوع وخاصة والكلام ده، دي ايه دي؟ لا دي اسمها الكليات الخمس. الكليات الخمس اللي هي ايه؟ اللي هي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام، تمام كده. طب يعني ايه الكليات الخمس؟ خمسة عرفنا عشان هم خمس. طب ايه كليات؟ جمع كلي. طب ايه هو الكلي؟ الكلي هو اللفظ الذي يشترك فيه كثيرون، او يرسم اشتراك الكثيرين فيه، زي كلمة رجل. كلمة رجل دي تنطبق على يعني في الذهن على واحد بس، ولا على اي واحد فيه صفات معينة؟ اي واحد فيه صفات معينة يبقى يقال له رجل، يبقى ده اسمه لفظ كلي، وقابله الايه؟ الجزئي. خلاص كده. فتلاقي ان انت عشان تتكلم في قول الشارع في التعريف، هو الغرض اصلا الاساسي المقصود ان انت تتكلم في التعريف، لان هو ده علم المنطق، انك تتكلم في التعريف، ما هو التعريف وما هي شروطه. بس انت تجد نفسك عندما تريد ان تتكلم في التعريف بتلاقي الفاظ كده مش مثلا حاجه معناها ايه الجنس والفصل. اجي تسالني معناها اقول لك دي الكليات الخمس، ما انتش برضو عارف الكليات اللي هي الخمس، تمام كده. تيجي تقول لي ما هي الكليات، اقول لك الكليات جمع كلي، ما انتش عارف الكلي. فاحتاج ان انا قبل ان اكلمك في التعريف ان انا اكلمك في بعض المبادئ، في بعض الايه؟ المبادئ، علشان لما اجي اكلمك في التعريف تبقى انت فاهم انا بقول ايه. فعشان كده هتلاقي هو بيتكلم في تصورات، ايه الغرض الاساس والمقصود، ايه المقصد الاساس؟ التعريف. خلاص كده. انما قبل التعريف نحتاج الى بعض الايه؟ المبادئ. فلذلك هتلاقي الباب بتاع التصورات مقسم الى بابين، مبادئ وايه؟ ومقاصد. فالمقاصد اللي هي القول الشارع، والمبادئ اللي هي الاشياء التي يلزم تقديمها حتى نفهم الايه؟ القول الشارع او التعريف او المقاصد. فهمت يعني ايه مبادئ ومقاصد يا ابني؟ يبقى المقاصد هي الاشياء الايه؟ الاصليه التي نريد ان نبحث فيها، دي المقاصد. لكن قبل ما نبحث فيها بنبحث في بعض المبادئ عشان نقدر نفهم الايه؟ المقاصد. نفس الكلام لما نيجي نتكلم في القياس، هنقول ايه؟ القياس هو عباره عن قول مركب من قضيتين او من مقدمتين. خلاص كده. يجزء منه لذاته قول اخر، ده تعريف القياس. هتيجي تقول لي ما هما ايه؟ ما المقصود بالمقدمتين؟ هقول لك المقدمتين دول القضايا. هتقول لي ما المقصود بالقضايا؟ هقول لك القضايا دي اللي هي إيه؟ ما يعني قضايا شرطيه او حمليه منفصله. فانت مش فاهم كل ده، مش فاهم يعني ايه مقدمه، مش فاهم يعني ايه قضيه، مش فاهم يعني ايه قضيه حمليه، يعني ايه شرطيه ومتصله، يعني ايه شرطيه منفصله. فلازم قبل ما اكلمك في القياس اللي هو يعتبر ايه؟ يعتبر المقاصد التصديقات، يعني المقصود الاساسي في باب التصديقات انك تتكلم عن الايه؟ عن القياس. قبل ما اكلمك عنه لازم اكلمك الاول عن القضايا وعن تعريفها وعن اقسامها وعن بعض احكامها، حتى تستطيع ان انت تفهم بعد ذلك الايه؟ القياس اللي هو يعتبر المقصد الاساسي في باب الايه؟ التصديقات، لان هو الطريق الموصل الى التصديق بحجة يعرف عند العقلاء اللي هو القياس، ده الطريق الاساسي. فاحنا عايزين نتكلم عن القياس ولا عن القضايا؟ المقصود الاساس عايزين نتكلم عن القياس، بس احنا ما نفهمش الكلام في القياس الا لما نتكلم الاول عن الايه؟ عن القضايا. فالقضايا الكلام فيها يعتبر ايه؟ من قبيل الكلام في المبادئ. يبقى المبادئ التطبيقات هي ايه؟ القضايا. انما المقاصد هو الايه؟ القياس. يبقى كل باب من التصورات والتطبيقات له ايه؟ له مبادئ وله مقاصد. فقال وكل منهما، ولكل منهما مبادئ، مبادئ ومقاصد. فمبادئ التصورات الكليات الخمس، ومقاصدها القول الشارع، ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها، ومقاصدها القياس باقسامه. فهمتم يا مشايخ؟ فانحصر فن المنطق في هذه الابواب الاربع، انحصر فن المنطق في هذه الابواب الايه؟ الاربع. قال واما بحث الدلالات ومباحث الالفاظ، ومباحث الالفاظ انما ذكر ولا ذكرت؟ ذكرت. لا عندك انت ايه في انت عندك ايه ذكرت ولا ذكر ولين عندك يا مصطفى واما بحثه ماشي فين اصلا واما بحث الدلالات واما بحث الالفاظ ماشي انما ذكر يعني هذا في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه فبيقول ايه بقى بيقول لك ان احنا في هو بيتكلم مثلا في التصورات جاب حاجه اسمها مباحث الالفاظ ومباحث الدلالات هياتي هذا ان شاء الله من الدرس القادم ان انواع الدلالات مثلا دلاله وضعيه ودلاله لفظيه وضعيه وفي لفظيه غير وضعيه اقسام سته يعني وبعدين اللي بيهمنا من الاقسام السته الدلاله اللفظيه الوضعيه وبعدين الدلاله اللفظيه الوضعيه دي بتنقسم الى انواع ثلاثه دلالات المطابقه والتضمن والالتزام فهيكلمك عن الدلالات والدلاله اصلا معناها ايه فهم امر من امر ايه اخر انك تفهم حاجه من حاجه تانية فده اسمه ايه الدلاله طيب فهو عقد مثلا فصلا لمباحث الدلالات وفصولا لمباحث الالفاظ قال لك مثلا مستعمل الالفاظ بحيث يوجد اما مركبه واما مفرده الى اخر ما قال فمباحث الالفاظ دي ما هو قال لك المبادئ الكليات الخمس مبادئ التصورات الكليات الايه الخمس ومقاصدها القول الشارح طب ايه بقى مباحث الالفاظ ومباحث الدلالات لازمتها ايه قال لك دي واما بحث الدلالات ومباحث الالفاظ فانما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه يعني لما يجي يتكلم في الكليات الخمس اللي هي اصلا برضه من المبادئ هيبقى متوقف الكلام مثلا على مباحث الالفاظ لان هيقول لك مستعمل الالفاظ بحيث يوجد اما مركب واما مفرد فالمفرد ده اللي هو هناخده بعد كده ونقسمه الى ايه الى كليا وايه وجزئي والكل ده اللي هناخده بعد كده نقسمه الى الكليات الايه الخمس والكليات الخمسه دي اللي بعد كده هناخدها ونستعملها في الايه في التعريف فده يبقى كل حاجه متوقفه على اللي قبلها فلذلك هو ذكر هذه المباحث اللي هي مباحث الالفاظ علشان هي بيتوقف عليها معرفه الكليات الخمس اللي بيتوقف عليها ادراك التعريفات والقول الشارح قال ومن نظر الى اقسام القياس الخمسه عد الابواب 80 ومن عد معها مبحث الالفاظ مستقلا كانت الابواب عنده 9 يعني هي الابواب في الاصل ايه 2 تصورات وايه وتصديقات فلو قسمنا التصورات الى مبادئ ومقاصد والتصديقات الى مبادئ ومقاصد هتبقى 4 ايه ابواب فالعدد 4 تمام في بقى اللي بينظروا ان القياس عباره عن 5 انواع فيبقى لما تيجي تعد هتلاقي ايه الكليات الخمس اللي هي مبادئ التصورات القول الشارح اللي هو مقاصد التصورات القضايا اللي هي مبادئ والايه التصديقات يبقى كده كام 3 وتحط الخمسة معاهم اللي هو انواع القياس الخمسة تعتبر كل حاجة منها بابا مستقلا يبقى ده ايه 8 ابواب خلاص كابواب الجنة طيب واللي يعد مباحث الالفاظ بابا مستقلا يبقى 8 زائد 1 يبقى ايه؟ يبقى 9 ابواب. ماشي؟ قال ثم اما هو كده بيفهمك الخريطه يعني انت وانت ماشي في العلم الخريطه هيبقى شكلها ايه؟ ده ايه وده ايه وده ايه وتبقى عارف النسبه بين كل شيء والاخر. طيب قال ثم ان المناطق اصطلحوا على تسميه اللفظ المفادي به معنى المفرد بالقول الشارح. اللي احنا قلناه بقى يعني اللفظ اللي بنستفيد منه إدراك المفردات ده بنسميه القول الإيه الشارح كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان يعني لما نيجي نعرف الإنسان بقولنا حيوان ناطق يبقى ده اسمه قول إيه شارح لأن بيشرح لنا معنى الإنسان فعشان كده سموه قولا شارحا خلاص كده كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى مفرد وهو معنى الإنسان وهذا معنى قولنا وما به إلى تصور البيان قال واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة أي قياسة يبقى اللفظ اللي بيفيد التصديق اللي بيوصلنا إلى التصديق بنسميه حجة ونسميه إيه قياسا كقولنا العالم متغير وكل متغير حاد ده كده القياس ليه؟ لأن بنتوصل به إلى النتيجة أن العالم إيه حاد قال كالعالم أو كالعالم على الحكاية يعني متغير وكل متغير حادث المتوصل به الى النتيجه وهي العالم حادث هذا القول اللي هو المقدمتين الاولى والثانيه، العالم متغير وكل متغير حيث، هذا القول اسمه ايه؟ قياس، لانه بيوصلنا الى تصديق. يبقى اللي بيوصلنا الى تصديق بنسميه ايه؟ حجه او قياسا. وهذا معنى قوله وما لتصديق به توصل بحجه يعرف عند العقلاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.